وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه. وقال أبو داود: روى الثوري هذا الحديث عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال فيه: حتى توضع بالأرض. ورواه أبو معاوية عن سهيل قال: حتى توضع في اللحد. وسفيان أحفظ من أبي معاوية. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، وفي لفظ قام فقمنا وقعد فقعدنا، يعني في الجنازة. رواه مسلم. وروى الإمام أحمد بإسناد غير قوي عن علي قال: ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم قط غير مرة برجل من اليهود، وكانوا أهل كتاب، وكان يتشبه بهم، فإذا نهي انتهى، فما عاد لها بعد. في شأن حكم القيام للجنازة إذا مرت الناس وهم قعود، وكذلك في حكم من مشى مع الجنازة متى يجوز له أن يقعد إذا مشى وتبعها. أما إذا مرت الجنازة فالحديث كما سمعنا حديث أبي سعيد الخدري، وفي حديث علي رضي الله عنه، وعدد من الصحابة رضي الله عنهم رووا أنه عليه السلام يعني من فعله ومن قوله أنه كان يأمر إذا مرت الجنازة فقوم. بل ورد في الحديث الصحيح أنها مرت به جنازة فقام، فقالوا: يا رسول الله إنه يهودي، فقال: أليست نفسا؟ وفي لفظ: إن للموت فزع. يعني إذن كأن القيام كان لهيبة الموت، لهيبة الموت، فهيبة الموت. وفي بعض الألفاظ قال: للملائكة الذين يعني كأنهم مع الجنازة، أو الله أعلم. فإما ملك الموت أو من معه، الله أعلم بالمقصود بهم. فهذا الحكم من أهل العلم أن يقول باقي وليس بمنسوخ في حق المسلم وفي أي جنازة، أنه إذا رآها يقول. لكن حديث علي رضي الله عنه ورد من طرق أخرى، وإن قال المؤلف في رواية أحمد أنها ليست بالقوية، لكن ورد من طرق أخرى. فعلي رضي الله عنه يقول: قام رسول الله وقعد، وفي لفظ قام وقمنا وقعد وقعدنا. فمن أهل العلم من حمل قول علي رضي الله عنه هذا على النسخ، أي أنه قام أول أمر ثم قعد، صار لا يقوم للجنازة، أي ترك القيام لها. وفسره بالرواية الأخرى أنه كان يفعل هذا مجاراة لأهل الكتاب. كان عليه السلام في أول أمر إذا لم يكن عنده حكم في المسألة في الأمر وتبين أن أهل الكتاب يفعلون شيء، يحب متابعتهم، فإن نزل حكم بخلافهم ترك. ولذلك قيل في بعض الروايات أنه قام عليه السلام فجاء يهودي حبر من حبر اليهود وقال: نحن نفعل هذا. فالرسول قال: إذن اتركوا لا تقوموا. إذن أمر بمخالفتهم في هذا. فهو أحيانا يتجه للمتابعة وأحيانا يأمر بمخالفتهم، وهذا ورد في أحكام متعددة. أقول: فمن أهل العلم أن يقول الحكم باقي، وأنه من السنة أن يقوم للجنازة أي كانت. ومن أهل العلم أن يقول: بل الحكم منسوخ، لا في حق المسلم ولا في حق غيره. فبناء على ما ورد من كلام علي رضي الله عنه أنه قام وقعد، أي ترك القيام، وقام وقمنا وقعد وقعدنا كذلك. ومنهم من يقول: لا، أنه يقصد أنه قام على السلام ثم لما مرت بهم الجنازة قعد، عاد إلى قعوده، وليس المقصود القعود الذي يقابل القيام بصفة دائمة للجنازة، ليس هذا مقصوده. فعلى كل حال، الذي يظهر من تتبع الحديث أن الحكم منسوخ، الأمر بالقيام ورد في الحديث تدل على أنه هذا في أول أمر، في أول أمر، وأن الأمر بالقيام يعتبر منسوخ لما ورد من أحاديث تدل، أو على الاختيار، يعني ليس يعني مطلوب، إن قام أو لم يقم فلا حرج عليه. أما من تبع الجنازة فسمعنا في الحديث أنه إذا تبعها فلا ينبغي أن يقعد حتى توضع الجنازة، مثل الذي هو المشيع مثل ما مر بنا، إما أن توضع في اللحد أو توضع على الأرض، والأولى أنه ما يقعد حتى توضع على توضع في اللحد. اللهم من كان معذور لا يطيق كثرة القيام من شيخ كبير أو من معه مرض شيء يعني يتعب في القيام، فهذا يعني مرفوع عنه الحرج ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في بعض الألفاظ أنها تدفن، حتى تدفن حتى تدفن، فهذا يعني أبلغ ما يعني الوضع ورد مطلقا، هل هو على الأرض أو في اللحد، ثم ورد توضع في اللحد، ثم ورد أيضا لفظ الدفن. فالأولى أن الإنسان يحتاط ولا يقعد حتى ينتهى من دفنها.